keep up with performances consistent and focus. That's an upper mind of different. ممكن نعملها ورقة ان شاء الله يبقى كده هو المين سورس يعني ايه بقى سيبوز دي؟ يعني دي مكسدة في الترم ده بيشنت ولايبا معاه مشكلة اللي هي الترم يعني ايه النوتك بيعمل سليب بايك سليب ده تنبوزن سليب وبيت وصيب كده abnormal sleep او سليب بايك مشكلة في النوتكس كلهم لما بيعملوا شورتنج او ريدكشن او رابيد اي موفمنت فبيعملوا مشكله قد تصل الى الهانج اوفر لو كان مارتد ريدكشن او كده. مين هم الهيبنوتكس بقى او الادويه اللي بنا عليها ست هيبنوتكس المهمه في المنهج بتاعنا؟ بنزوديازيبين دي اهم مجموعه. بنزوديازيبين ريسبتور اجونست اللي هي عائله الزد وعندنا بتاعت النهارده ان شاء الله الباربيتريت وعندنا دوت كلورال هايدريت وعندنا حاجه بقى معقده كده اللي هي انتي استمالك في الجيل الاول اللي ممكن يعمل علاج للارق لو هي مشكله سيتويشن زي ما قلنا. عايزين بقى حد يقسم لنا كده البنزودايزبينز. كان سؤال طبعا فظيع من زمان. كلاسيفاي بنزودايزبينز وذ اكزامبلز. هو في الحقيقه كذا طريقه للتحليل. في طريقه اللي هي بتاعه التحليل اللي هي حسب الديوريشن للواتش. في شورت اكتنج زي ايه كده؟ ميلازولام وترايزولام يمكن في انترميديت ماشي ايمازيبام كلونازيبام الترازولام اوكسازيبام وكان في لونج اكتنج مشهور بعد لازم يبقى في قد واحد الدايزيبام مش كده نيترازيبام فلورازيبام كلور دايزيك اوكسايد يبقى دي تقسيمه على حسب الديوريشن في تقسيمه ثانيه ايوه هل هم اكتيفيتد في الليفر ولا ان اكتيفيتد في الليفر مش كده اكتيفيتد يعني ايه؟ يعني كانوا اكتف وحصل لهم اوكسيديشن لاكتف ميتابولايت وبعد كده بقى استمروا الكونتريبيشن زي بانتيكاست وفي ادويه انكتيفيتد يعني بتبقى اكتف وتتكسر على طول بالكونتريبيشن زي كيفا مش كده؟ لورا زيبام والاوكس زيبام وغيره وكان في دواء واحد بس كان بروتر لورا زيبام ده كان انكتف بيتحول من اتش سي ال في الاستمر وحاجه اسمها ديكربوكسيديشن الى اكتف ميتابولايت. في تقسيمه بقى دي اللي كانت صعبه قوي ودي من حسن الحظ انها اتلغت على حسب الاستخدام. يعني هقول لك مثال في عندنا انتي انكزايتي بنزودايزيبينز كلهم صح كل البنزودايزيبينز بتحكم في علاج الانكزايتي وفي هيبنوتيك بنزودايزيبينز زي ايه كده بقى؟ اللي هم لسه قايلينهم اللونج اكتنج زي الفلورازيبام والنيترا والانترميديت والشورت اكتنج وعرفت امتى استعمل لونج وامتى استعمل انترميديت وامتى استعمل شورت. لو مشكلتي اندكشن يبقى شورت اكتنج، لو مشكلتي مينترنس يبقى لونج او انترميديت. في انتي كونفالسن بنزودايزيبين اشهر واحد دايزيبان ممكن البديل بتاعه لورازيبان ولو عايز حاجه في العضل ومش لاقي بقى وريد يبقى لورازيبان. في انتي ابيليبتيك صح؟ زي مين؟ هم الدايزيبان دراج اوف تشويس في الستيتس كلونازيبام إذا بروز سبيكترم أنتي في إيه كمان؟ استعمالات أو أكشنز تانية. أنتي سباستيسيتي بنزودايزيبين زي إيه؟ دايزيبام كلونازيبام. في أنستيتيك بنزودايزيبين. أهم واحد الميدازولام عشان ده سيف وشورت دوريشن ونون إيريتنت والكلام. ميكانيزم أوف أكشن سهل ده. ميكانيزم أوف أكشن أو بنزودايزيبين ده السلام عليكم ورحمة الله. اجونست على البنزودايزيبينز او الاوميجا ريسبتورز فيفتحوا الكلورايد شانل فيعملوا هايبر بولاريزيشن وبوست سينابتيك نيورونال انتيشن. في كام سب تايب من البيزنت ريسبتور او الاوميجا؟ واحد من اثنين، الواحد ده بيعمل ايه؟ سيديشن وهيبنوزس وانزيوليتيك، والثاني بيعمل انتي كونفاكسنت وانتي سبايستيسيتي. المجموعه اللي اسمها البنزودايزيبين ريسبتور اجونست، فاكرين اساميهم كده بالشبه يعني. زد وربنا يسلمك. مش كده؟ زوربي دم وزاليكلون وزوربي كلون. ايه وقت الشبه بينهم وبين البنزودازيبين؟ اشتغلوا كأجرس على 2 ضد 1 مش كده؟ وايه وقت الاختلاف بقى؟ ما هماش كيميكالي بنزودازيبين وما لهمش اكشن على البيزات الاثنين. طيب هيعالجوا ايه بقى او هيعملوا اكشنز ايه؟ يعالجوا الانسوميا، يعملوا سيديشن وهيبنوزس وانزيوليتك وما يعالجوش كونفرجنز ولا ايبيلبسي ولا سبازم اوف ذا سكيلتال موسك. ايه الديوس بايرون ده؟ جيت اشورت اكونت اون ديوس بايرون. صح بارشل اجونس على سيريتونين ريسبتور يتحبس اسمه بقى اسمه 5HT1A. اكشنز بتاع الديوس بايرون بس انزيوسيليكتيف ما بيعملش حاجه في الطب خالص غير كده يقلل انزايتي. استعمال بيتمتوا انزايتي مش كده حاجه اسمها جنرالايز انزايتي سندروم لان هو بيشتغل متاخر شويه. العيوب المشهوره فيه نيرفسنس في الاول تاكيكارديا بالبيتيشن مايوزس ونوزيا. ايه الكلورال هايدريتد؟ برودكت بيتحول اكتف من الرايت الليفر اسمه تراي كلورو بيزانوز. بيتاخد كهيبنوتيك في الاطفال وفي الكبار مش كده؟ ولازم يتحط مع حاجه عشان يضيع الطعم لبن او عصير او حاجه عشان يوظف الباد او البيتر تيست بتاعه. النهارده ان شاء الله عندنا المجموعه الاخيره بقى في النوتكس اللي اسمها مجموعه البارميبريت. البارميبريت كان زمان حاجه مهمه قوي في المنهج وفي الطب وفي كل حاجه في النوع يعني يومين ثلاثه كده نشرح البارميبريت. دلوقتي دورهم في الطب بقى محدود والحمد لله المنهج بتاعنا برضه اتعدى شويه فبقى الموضوع فيهم بسايد قوي ما عادش يتكلم فيهم كلام كتير قوي زي زمان. اللي عايزين نعرفه هم طبعا السورس بتاعهم سينثيتيك. الكيمستري فيها حاجه مهمه. مجموعه الباربيتوريتس كلكم عارفين من اول السنه ان هم اسيدك كومباوندز. زمان في الجنرال لما كنا نحب ندي مثال لاسيدك دراجز كنا بنقول الساليسيليت اللي هو الاسبرين ومجموعته والباربيتوريت. يبقى دي ار اسيدك كومباوندز. يا ريت تفتكر بقى ان هم درايف من حمض اسمه الباربيتوريك اسيد. مش مهم هو عباره عن ايه، هو معمول من حاجه اسمها مالونيك اسيد ويوريا فيسموه ساعات مالونايك يوريا. تفتكر ان هو اسيدك ريبيتكس والباربيتوريك اسيد نفسه لا ليس له قيمه في الطب. يعني الباربيتوريك اسيد از ان اكتف. لما تحط بقى كيميكال كومباوند او كيميكال جروبس على الباربيتوريك اسيد يطلع لك ادويه شغاله، لكن هو لوحده كده ملوش اي معنى. فهمت انت منها ايه بقى كلمه باربيتوريك اسيد دي؟ ان الادويه ار اسيدك. فهمت منها ايه؟ ان هم هيمتصوا جزئيا من الاستومك، ان امتصاصهم من الابر ديودنا احسن من اللور انتستن، وحاجه اهم من كده ان انا اقدر اتخلص منهم لو كانوا بينزلوا في اليورين انشينجد عن طريق ان انا اعمل الكالينيزيشن اوف يورين بصوديوم هايدروكلوريك. طب ده بالنسبه للسورس والكيمي والكيمستري بتاعتهم. الجزء بتاع الكاينتكس والتقسيمه نحمد ربنا بقى كده قبل ما نبتدي كان عندنا زمان 4 مجموعات من الباربيتوريتس. مجموعة اسمها لونج اكتنج ومجموعة انترميديت اكتنج ومجموعة شورت اكتنج ومجموعة اسمها الترا شورت اكتنج. لو خدت بالك بقى في الكتاب او في المذكرة احنا بنركز على 2 بس، لونج اكتنج والترا شورت اكتنج فقط لا. مش عايزين نعرف حاجة بقى لا في الانترميديت ولا في الشورت اكتنج. الأربع أو المجموعتين بقى اللي احنا هنركز عليهم دول الفرق الأساسي بينهم في الليبيد سوليوبيليتي. اهم فرق بيغير كل الكلام اللي هنشرح فيه بعد كده هو ذا ديجري اوف ليبيد سوليبيلتي. المجموعه اللي اسمها لونج اكتنج اقل مجموعه ليبيد سوليبيلتي. لما كنا بنتكلم بقى زمان على انترميديت وشورت كان بيبقى الليبيد سوليبيلتي اعلى واكثر مجموعه ليبيد سوليبيلتي هي الالترا شورت. يبقى انت متوقع ايه بقى؟ المجموعه الاولى لو ليبيد سوليبيلتي والمجموعه الاخيره فيري هاي ليبيد سوليبيلتي. الناس اللي مذاكرين بقى يفتكروا لو بنتكلم على مثلا يعني مثلا اورال ابسوربشن يبقى اقل مجموعه في الامتصاص هتبقى ايه؟ اللونج اكتنج لان اقل واحده ليه بتسولف مش كده؟ لو بنتكلم على بلازما بروتين بايند كلام زياده عن المطلوب لكن بفكرك لو بنتكلم على بلازما بروتين بايندنج ايه الاخطار؟ مين اكتر مجموعه تمسك في البلازما بروتين ومين اقل مجموعه تمسك؟ الالترا شورت اكتر واحده تمسك واللونج اكتنج اقل واحده تمسك. لو بنتكلم على باسج اكروس ذا بلاد برين بارير يا ترى مين فيهم يعدي ومين ما يعديش؟ مين فيهم يعدي ومين ما يعديش؟ كله يعدي، كله يعدي. لكن اللونج اكتنج يعدوا سلولي، يعدوا بديلي افكت، واسرع واحده تعدي هي الالترا شوت. مفهوم؟ يبقى كلمه السر تشوف فروق بينهم وبين بعض. لما كنا بنتكلم بقى على المجموعات الاربعه في الديتيلز ونتعب قوي في المذاكره، كنا دايما نقول للطلبه ان الفرق الاساسي بين الاربعه هو ديجري اوف ليتنج سولوبيليتي، وتقدر بعد كده تقلل كويس قوي. تعالى بقى بص كده على الجدول اللي عندك. عرفنا لونج اكتنج وعرفنا الالترا شورت اكتنج، عرفنا ان ده لو ليتنج سولوبيليتي ودول فيري هاي ليتنج سولوبيليتي هم الالترا شورت. بص كده بقى على الاورال ابزوربشن، كلهم ابزورب، يعني اقصد ان هم اللونج اكتنج ار ابزوربد ولكن سلولي ابزوربد، لان ليتنج سولوبيليتي مش عاليه. كان المفروض الالترا شورت يبقى اخباره بايه في الاختصاص؟ فيري هاي، مش كده؟ كان المفروض كده. بس اقول لك بقى حاجه غريبه، ان هم الريجولري ابزوربد او امتصاصهم لا يعتمد عليه. جايز يكون السبب حاجه من زمان في الجنرال فارماكولوجي لو انت فاكر، هو الدواء عشان يمتص لازم يبقى ليه سوليبل ولا لازم يبقى ووتر سوليبل ويبقى ولا يبقى وضعه ايه؟ لازم يكون الاثنين، مش كده؟ ولازم يكون الليبيد سولبيليتي اعلى من الووتر سولبيليتي. ولكن كان مكتوب عندنا لو انت فاكر في كتاب القسم ووتر سولبيليتي از ا ماست، يعني لازم الدواء يدوب في الميه. غالبا الالترا شورت دول من كتر ما هم ليبيد سولبل دوبانهم في الميه قليل قوي، وبالتالي امتصاصهم لا يعتمد عليه، فمش هيتاخدوا ابدا غير انترافيوز. يبقى دي نقطه مهمه قوي، اللونج يتاخدوا اورال كان امتصاصه متاخر شويه لكن هيمتص، الالترا شورت يتاخدوا بس انترافيوز. سيبك من البلازما بروتين بايندنج، بس انا لو سالتك انت عارف اللونج ليش باوند تو بلازما بروتين والالترا شورت هاي باوند تو بلازما بروتين. الجزء بتاع الباسج اكروس بلاد برين بارير قلناها كله هيعدي، بس اللونج اكن يعدي متاخر شويه ببطء شويه، او الالترا شورت يعدي بسرعه قوي. واقول لك معلومه وانت هتفكرها لي، الالترا شورت ما بيتاخدوش غير انتروفينس، ولما خدهم انتروفينس يروحوا يتخزنوا في المخ، يروح على البين على طول. مش معنى بقى عشان سببين يمكن سمعناهم قبل كده، هما دول انت تصلب الاول فيحبوا الدهون، كويس؟ طب ايه اللي خلاهم يروحوا هنا وما يروحوش للاديبوز تيشو مثلا؟ ان الفاسكولاريتي هنا عاليه جدا عن هنا، مش كده؟ يبقى لما بيتاخدوا انتروفينس يروحوا على طول يعدي بسرعه جدا البلاد برين بارير ويتخزنوا في البرين. وعرفت السبب في كده ايه؟ بص على الفيت مصيرهم ايه بقى؟ المجموعه اللي اسمها لونج اكتنج يحصل لها الاتي، تقريبا 25% من الدواء الى 50% هيبقى ميتابولايز باي هيباتيك مايكروزومال انزيمز. ثانيا يحصل لهم كونجيجيشن في الليفر، يتحولوا لمركب ان اكتف ووتر سولبل ينزلوا عن طريق الدور. وخلي بالك اللونج اكتنج دول وكل مجموعه الكاربوهيدرات are very powerful hepatic microsomal enzyme producers. كنت عارف المشكله في كده ايه؟ المره اللي فاتت ومن زمان حتى. تمام، هينشطوا their own metabolism. فمع الوقت يحصل tolerance، بيحصل بسرعه وبيحصل للاخر وراها dependence، والdependence هنا physical dependence يعني ادمان، والادمان بتاعهم عنيف جدا، والwithdrawal symptoms بعد ما بدمنهم عامله زي الويدرول سيمتومز اوف مورفين وهيروين. العيب الثاني دراج انتراكشن، لو اخدتهم مع دواء انتي هايبرتنسيف ولا انتي كواجنت ولا انتي دايابيتيك ولا مش عارف ايه هيكسروه، فلازم اعوض بجرعه كبيره. الجزء الباقي بقى اللي هو بيبقى من 50 ل 75% هينزل في اليورين ان تشينجد. يعني المين فيت هو رينال اكسكريشن. جزء كبير يعني على الاقل نص او اكتر بينزل في اليورين ان تشينجد. استفدت منها ايه المعلومه دي؟ بالظبط ان الدواء ده بما انه اسيدك وبما انه نازل كتير منه في اليورين اقدر اتخلص منه بقى لو في تسمم، اعمل اليورين الكلاين بصوديوم بايكربونات. نعم؟ لا الدوز ادجستمنت مش مهم قوي، يعني هي مش هي دي المشكله، وطبعا مطلوبه لان هم ليه دول ثيرابيتيك انك زي ما قلنا المره اللي فاتت، بس هي مفيده قوي لو جالي توكسيستي منهم اكيوت اقدر اعمل بروموشن اوف رينال اكسكريشن. طب ده بالنسبه للفيت بتاع اللونج اكتنج. بص بقى على الشورت اكتنج، وعايزك تركز بقى وتسيب الكتاب والمذكره. احنا حققنا الدواء هنسمع ان شاء الله اسمه دلوقتي، اسمه ثايوبنتون. ألسر شورت أكتنج، ما ينفعش الإنترافينس وعرفنا السبب، ما ينفعش أورا، دخل من البلد، اتخزن جوه السي إن إس، قعد شغال جوه السي إن إس حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة دي بيخرج من السي إن إس يرجع للبلد تاني. سؤال، هل الدواء تخلصت منه ولا الدواء موجود؟ موجود، بس مش شغال. لأن هو الأكشن بتاع على البرين، فوانس إن هو خرج من البرين حصل ما يسمى بالتربينيشن أوف أكشن. بعد كده بقى بص على الدواء بيحصل له إيه؟ الدواء بعد كده بيعاد توزيعه. يروح على الليفر، يروح على الكدني، يروح على السكيليتال ماسل، وبعد كده يروح على الأديبوز تيشو. وهنعرف بقى إن شاء الله، مش مهم حتى المعلومة دي، إن هو بيتكسر على مهله قوي قوي في الليفر، بس أنا مش قلقان، مش كده؟ يتكسر زي ما يتكسر، بقى المهم إن هو خرج من البرين، ومجرد إن هو خرج من البرين انتهى الشغل. اسمها إيه بقى القصة دي؟ اسمها ريديستريبيوشن. يبقى الدواء ده سبب إن هو ألترا شورتنج أكتنج لو سألتك. ما تقوليش بقى عشان بيتكسر بسرعة، ولا عشان بينزل في اليورين بسرعة، لا، ده سبب إن هو فيري شورت ديوريشن، إن هو خرج من البرين بخاصية اسمها ريديستريبيوشن. يعني عملية تركيز، مش كده؟ تركيزه في الجلطة عالي، بيروح على البرين. يقدر يوصل لاعلى تركيز ليه في البرين وانا ما اديتش مرات ثانيه، فيبدا يخرج من البرين على الدم، ومن الدم يروح على التيشوز، ويبقى كده انتهى شغله. تعالى بقى فكر معايا كده، لو انا اديت ريبيت دوزز، خطا شائع جدا زمان في الجراحين، بالذات الجراح اللي بيعمل عمليه صغيره ويعني نعم نوقف الصوت. الدكتور بتاع الجراحه ده يعني مش عايز يجيب معاه دكتور تخدير، سواء بقى بيوفر يعني او شايف الموضوع مش مستاهل او غيره، فيجيب العيان ويدي له حقن التايب التون اللي هو الالترا شورت تاني. انتهى شغل التايب التون بعد ربع ساعه ولا نص ساعه ولسه ما خلصتش العمليه، اروح مدي له حقن التايب التون تاني. العمليه بقى لخبطت، حقن التايب التون بعدها العيان مش هيموت بقى. ايه اللي بيحصل؟ ريبيت الدوزز بتعمل ايه؟ ريبيت الدوزز تعمل ساتوريشن اوف تايب انتون في التيشوز. التيشوز ما تقدرش تاخد تايب انتون كتير، تاخد شويه صغيرين. معناها ايه بقى؟ ان التايب انتون اللي في البرين مش عارف يخرج. التيشوز ار ساتوريتد، فيبدا يحصل كاميوناتيف افكت. يبدا التايب انتون جرعه ورا ثانيه يفكس في البرين ويموت. وانت عارف اكيد سبب الديث هنا هيبقى ديبريشن في الفايتال سنترز، ريسبيراتوري سنتر، والفازو موتور سنتر. يبقى اوعى تدي ريبيتد دوزز اوف تايب انتون. من اشهر اسباب التسمم بالباربيتوريت السبب ده، انك انت اديت ريبيت دوزز من التايب انتون. يبقى ده بالنسبه لنا كده الجزء بتاع الفارماكوكينيتكس، كلام مهم قوي. الجزء بتاع الاونس فوجريشن كلام متوقع، مش هم ارقام بس انت متوقع ان اللونج اكتنج ده هيشتغل متاخر، مش كده؟ ايه السبب؟ بالظبط، ادي واحد امتصاصه بطيء، اثنين بيعدي ببطء على البلد برين بارير فياخد وقت شويه، بيشتغل بعد ساعه واثنين. وبعدين بيتكسر في الليفر او بينزل في اليورين فيبقى ليه لونج ديوريشن، يقعد مثلا من 6 ل 8 ساعات شغال. الالترا شورت بص كده على الكونسبت بتاعه بالثواني، تخيل بيشتغل بعد 10 ل 20 ثانيه مجرد ما حقنت تايب كنترول على طول بعدها بثواني العيان اذا كان بقى غاب عن الوعي او عنده تشنجات ضاعت او مش. وبعدين شغله بيخلص بسرعه في خلال 20 30 دقيقه هيكون انتهى شغله، والمآخر مرة مش عشان اتكسر ولا نزل في اليورين، عشان حصل له ريديستريبيوشن. الأمثلة من رحمة ربنا بقى اتلغت الأسامي كتير في الباربيتوريت، ما عادش عندنا غير مثال في اللونج أكتنج اسمه الفينوباربيتول، وهو يتسمى فينوباربيتات. الباربيتوريت يا إما تلاقي آخر اسمها أو إن إي يبقى أول، يا إما آخرها آل، الاثنين صح، الاثنين أسامي علمية يعني. المثال بتاع الالترا شورت ده اسمه الثايوبنتون او الثايوبنتال اللي هشتغل فيكم في التخدير بقى، الدواء ده اساسي في التخدير، الثايوبنتون ده مهم جدا ديوريك انالجيز. الاستعمالات بتاعتهم هيبنوتكس الاول ولا نوت هيبنوتكس؟ فبتفرق بقى الباربيتوريت تستخدم كمنومات ولا بتطلق اوبسوليت؟ كل الاسباب قول لي ليه الباربيتوريت ار اوبسوليت؟ نارو او لو ثيرابيوتيك صح، هيباتيك والكروسوم والانزيم دي وسوسه قويه، كل المشاكل بقى تولرانس وديبندنس ودراج انتراكشن. ايه كمان؟ كمنومات لا، ممكن يكونوا افكتيف اورال، عندنا منهم حاجات تنفع كمنومات بيعملوا مشكلة. شورتنج اوف ريم واضح جدا فاصحى تاني يوم متعدل ومسطع هانج اوفر، ولما بطلهم يجي لي حاجة بنسميها ريباوند انسومنيا، فاهم؟ يعني جالي ارق اوحش من الاول، او يجي لي حاجة، برافو عليك، ريباوند بارادوكسيكال سليب. بدأت الريم تطول قوي، وبيقال ان الريم لما تطول دي ممكن تعمل كوابيس ومشاكل في النوم، يبقى كل ده عيوب. ايه كمان؟ في عيب مهم قوي. قلنا ايه؟ لو جالي اكيوت توكسيسيتي علاجه صعب جدا. برافو عليك، مش انتيدوت، لكن باربي بيتزا كان عندي فلومازيلين ده بيقفل الريسبتور. هنا رغم ان احنا عارفين ان في ريسبتور بس مش عارفين ايه سبيسيفيك انتيدوت. يبقى ده بالنسبه لي كده ليه المجموعه دي ما بقتش تستخدم كايبوتش قبل ما تقلبه؟ استخدمه في ايه بقى؟ استعمل الزينو باربيتون انتي كونفالسنت وانتي ابيليبتيك، وكلكم بقيتوا خبراء بقى. انتي كونفالسنت بعالج التشنجات وفيفر ذا كوز، ومشهوره قوي قوي في علاج حاجه اسمها فيبرايل كونفالشنز. عارفين معناها؟ فيبرايل يعني جايه من الفيبر، التشنجات اللي ممكن تحصل بالذات في الاطفال لما يكون الحراره عاليه قوي. طبعا مش دايما بدي حاجه انتي كونفالشنز، ممكن ادي كمادات وانتي بايوتيك، ممكن ما يحصلش مشكله، لكن لو عايز انتي كونفالشنز الفيبرايل مهم قوي. ويتاخد كانتي ابيليبتيك. يبقى سيادتك كده قبل ما تخش على الابيليبس ان شاء الله عايز دوائين كبار. او عايز مجموعتين كبار في علاج الصرع. الفيجولايزين والباربيتين. امتى استعمل الفيجولايزين؟ لانهي نوع من الصرع بستعمل الفيجولايزين؟ تمام، الكلونازيبام ده الروت سبيكتروم والدايزيبام احسن دواء في الستيتس. الدواء اللي اسمه او مجموعه الباربيتين زي الفينو باربيتون ما ينفعوش في كل الانواع. ينفعوا في معظم الانواع. يعني ينفعوا في حاجه اسمها جراند مانيتريسي. النوع المشهور اللي يفقد الوعي ويتشنج ويفوق. ينفعوني حتى في الستيتس لو ما عندكش دايزيبام. ينفعوني في انواع تسمعها ان شاء الله اسمها بارشال ابليبسي او غيره. لكن النوع بتاع الاطفال بقى اسمه ايه النوع بتاع الاطفال؟ اسمه زمان بيتيمال ابليبسي، كان اسمه ان شاء الله ليه اسم تاني اسمه ابسنت سي. النوع ده ما ينفعش معاه باربيتريت. ما بيستجبش. وفي بعض الكتب كاتبه ان هو حتى ات مي ورسن الاتاك. يعني لو اخدت باربيتريت في البيتيمال ابليبس ممكن الاتاك تبقى مور فريكوينت وتاخد وقت اطول. يبقى دي استعمال مجموعه اللونج اكتنج زي الفينو باربيتون. الثاني بقى اللي هو الالترا شورت اكتنج بتاع تخدير. يتاخد كانترا فينس انستيتيك. زي البنزودايزيبينز واحسن كمان. امتى كنت بدي البنزودايزيبينز في التخدير؟ صح، هي انستيتيك ميديكيشن. طبعا ده مش هينفع البي ار اس دي، ده عايز حاجه اورال باخدها قبل ما انام بالليل عشان انا هدى وانام كويس. جوه العمليه بقى مش كده؟ انترا فينس انستيزيا بعمل حاجتين، يا اما اندكشن بدي الحقن الاول واكمل بالغاز انهاليشن، او لوحده لو كانت عمليه ماينور ونون بينفول او بينفول. صح، نفس الكلام هنا بالظبط. طيب الدون دكتور التخدير بيديه للعيان في الاول ويكمل بالانهاليشن، لو هي عمليه صغيره بقى قسطره ومش عارف ايه والكلام ده ممكن اديه للعيان لوحده. يبقى نفس الاستعمالات، بس طبعا ده مور افكتيف حتى عن البنج ده. ميكانيزم اوف اكشن مش محتاج اقوله لك بقى. اظن يعني. الله اعلم. اشتغلوا ازاي؟ اجونست على سبيسيفيك ريسبتورز اسمهم باربيتوريت، اسمهم اختصار كده البي بي. لما بشغل البي بي ريسبتور ده بيفتح لي كلورايد تشالنج، فيحصل انفلكس اوف كلورايد وهايبر كلورايزيشن وبوست سينابتيك نيورونال انهيبيشن. يعني اقدر اقول عليه ايه بقى؟ اقدر اقول عليه فاسيليتيت او بوتنشيت الاكشن بتاع الجابا على الجابا ايه؟ واقدر اسميه اسم لطيف جدا جابا مايميتك. صح؟ بيقلل شغل الجابا، يبقى هو مع البيتوزازبين ار جابا مايميتك. المعلومه اللي جايه دي مش عليك، بس لو عايز تعرف بيقال ان البنزودايزيبين بيزودوا الفريكونسي اوف كلورايد شانل اوبننج، والباربيتريت بيزودوا الديوريشن اوف كلورايد شانل اوبننج. مش عارف المعلومه دي بس هي سهله مش كده؟ البنزودايزيبين بيعملوا ايه؟ بيخلوا الكلورايد تفتح عدد مرات اكتر في دقيقه، لكن الباربيتريت بيزودوا الفتره اللي بيتفتح فيها الباربيتريت. المحصله بقى في الاخر زي بعض. ده بالنسبه للجزء بتاع الميكانيزم اوف اكشن. فارماكولوجيكال اكشن شبه قوي احنا قلناها مع البنزودايزيبين، تقريبا معظمها اتقال. نمره واحد الاكشن بتاعهم الباربيتريت يعني قبل ما اقول لك بس الاكشن عشان قيمه ملحوظات كده بيعملوا حاجه اسمها ريفرسبل ديسندنج انهبيشن على سي ان اس. يعني ايه؟ يعني ايه ريفرسبل ديسندنج انهبيشن او ديبريشن على سي ان اس؟ ريفرسبل يعني هيرجع البرين يشتغل تاني مش كده؟ وديسندنج يعني ايه؟ من فوق لتحت. يعني ايه من فوق لتحت؟ يعني سيريبرال كورتكس مش كده؟ وحاجه اسمها راس اللي هي ايه؟ مش اللي هي الانجيوتنسن مش كده؟ الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم بتاع الصحيان ده هو بيعمل له انهبيشن هو السيريبرال كورتكس. اول حاجه تنزل تحت شويه يعمل ديبريشن على الميدالا، تنزل تحت شويه يعمل ديبريشن على السباينال كورد. واخد بالك ده المقصود بكلمه ريفرسبل ديسندنج انهبيشن. ممكن يعملوا اي حاجه تتخيلها في السي ان اس، ممكن يعملوا حاجه بسيطه قوي زي السيديشن والدراوزنس، وممكن يعملوا كوما وديث. ممكن يوصلوا العيان الى ديث وانت عرفت السبب بتاع الدبريشن او الريسبيراتوري او باظ الموتور سيستم. ده بالنسبه للمقدمه بتاعتهم. لو جينا بقى نبص على الفارماكولوجيكال اكشنز، هيعملوا سيديشن والدراوزنس خلاص عرفتها، هيعملوا هيبنوتيك اكشن مش حلو خالص وعرفنا الاسباب. هيعملوا الاكشن بتاعهم كانتي كونفلسنت وخصوصا الالترا شورت اكتنج او لونج اكتنج حتى كمان، ويعملوا انتي ايبليبتيك وعرفنا امتى استعمل فيه الباربيتون از انتي ايبليبتيك دراج. بيعملوا امنيسيا اسمها المره اللي فاتت لو انت فاكر انتروجريد. يعملوها بقى اكتر من البنزوديازيبينز كمان. لدرجه انت هتسمع ان شاء الله بعد شويه في العيوب بينسوا ان العيان اخذ القرص. فهمت؟ انا اخذت قرص الدواء ونسيت ان انا اخذته. بعمل ايه؟ الله ينور. خدته تاني وبعدين؟ نسيت تاني فاخده ثالث وانسى ثالث. لحد امتى بقى؟ لحد ما يحصل تسمم، لان الدواء ده لو ثيرابيتيك اندكس كان حاجه مرعبه جدا معانا ان هم بيعملوا امنيزيا ويحصل معاهم ظاهره هتقراها ان شاء الله في السايد افكت اسمها الاوتوماتيزم. نسيت ان انا اخدت الدواء فعملت ريبيت ادمنستريشن فوصلت نفسي الى قرص كده. ده المقصود بكلمه الامنيزيا والاوتوماتيزم. برضه من ضمن الاكشنز اللي ممكن نقولها هنا الانستيتيك اكشن وخصوصا مع الالترا شورت اكتنج. عرفت ان هو بيعملوا انستيزيا. ثالث عرفت في المره اللي فاتت يعني ايه كلمه انستيزيا مش كده؟ بقول الدواء ده جنرال انستيتيك. المفروض يعمل خمس حاجات مش كده؟ لوس اوف كونشسنس، لوس اوف ريفلكسز، سكيلتال ماسل ريلاكسيشن، امنيزيا، وانالجيزيا. طب البنزوديازيبينز كانوا تقريبا بيعملوا كل حاجه لكن ما كانوش انرجيتك. دول زيهم بقى تسمع ان شاء الله دلوقتي ما هماش انرجيتك، لكن فيهم ظاهره بقى ان هم زي كان بوتنشيت دي اكشن اوف انرجيتكس. يعني اسبرين لوحده مسكن مش كده؟ اسبرين مع باربيتوريت مسكن اقوى. قولها لي بالارقام. بوتنشيشن قولها لي بالارقام. واحد زائد زيرو. لا مش واحد، هو الواحد مش مسكن مش كده؟ واحد الاسبرين زائد زيرو باربيتوريت ما هو مش مسكن يطلع اكتر من الواحد. زي الكافيين مع الاسبرين، زي الكافيين مع الارجوتامين مش كده؟ يبقى هم they are not analgesics ولكن they can potentiate the action of analgesics. الجزء ده بقى لما تلاقي مكتوب عندك كده في المذكره او في الكتابه تلاقي مكتوب تحتها لو اخذتهم لوحدهم في وجود البين يعملوا حاجه اسمها هايبر انجيزيا. يعني ايه؟ يحس بالبين اكتر مش كده؟ او يحصل معاهم كونفيوجن ودليريوم، يبدا العيان يخرف ويهلوس ويزعق ويتعصب. هي ليها سبب يعني هقول لك بقى ان شاء الله ما يبقاش صعب. احنا لما نيجي ان شاء الله النهارده نتكلم على البين، تعرف ان البين بيجي من المكان اللي فيه بين بيطلع على السباينال كورد، بيطلع من السباينال كورد بقى على الثلاثة على السيريبرال كورتكس. البني ادم بيقلل البين ترانسميشن من غير دواء ولا حاجه، بتتبعت اشاره من السيريبرال كورتكس تانهبت البين ترانسميشن في السباينال كورد. عارفينها دي؟ دي اشاره بتطلع بتحاول ما تخليش البين يوصل. الباربيتريتس بيعملوا ايه بقى؟ بيضيعوا الانهبيتوري ترانسميشن ده. يعني بيخلوا الاشاره اللي طالعه من السيريبرال كورتكس اللي عايزه تهبط البين مش شغاله. فكان البين بيوصل بشكل اعلى من ده. مفهومه؟ يبقى هم بيعملوا هايبر انجيزيا وممكن يعملوا ديليريوم ودايما عندي الحقيقه قصه مشهوره جدا مع هذا الدواء في الامتياز. انا قلت لك قبل كده في الامتياز يمكن على ان شاء الله تبقى الدنيا احسن في الامتياز. انت ما بتعرفش حاجه خالص في الطب يعني بعد كل 6 سنين دول انت ما بتعرفش حاجه خالص. انت جاي بس فرحان بالبط والبتاع اللي هتعلقها وداخل كده بكل حماس يعني. فاول لما اتشهر انا شخصيا في الامتياز كان معايا واحد من الاوائل صاحبي راجل من المتفوقين يعني بس زي وزينا زي الناس كلها مش عارف هو متفوقين لا في الامتياز كله ضايع يعني. ومن سوء حظنا كانت نبطشتها في الامتياز في الجراحه اللي هو اليوم اللي بيسموه بوست اوبرتيف اللي هو اسوء يوم. العيانين طالعين بقى من العمليات وهيعيشوا بقى الليله كلها بقى ايه في عذاب بقى والام وكلام كده يعني. كان منهم واحد عامل كوليستكتومي انا فاكر يعني الكلام ده من زمان قوي من القرن ال 18 يعني. العيان ده كان شايل المراره وبعد عمليه مراره في بين جامد. فدينا له حاجه زي الانالجيزكس العاديه بقى الاسبرين والكلام الفارغ ده طبعا ما استريحش. واحده لسه جايين بقى يعني مش واخدين على الشقه لسه يعني اول ما بتشيف عايزين ننام يعني عايزين ننام بقى. فالراجل عمال يصرخ وبتاع صديقي ده دي الصحه بقى بقول له يا شيخ محمود يعني هنعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ فقال لي بص حل بقى عبقري هتجيب الحقنه فيه هربيتون كويس وعنده وجع بقى وما خدش مشكل خلاص تاثيره راح فهتجيب الحقنه فيه هربيتون. انا طبعا الله ينور عليك يا عم محمود راجل متخوف بقى ومتخوف يعني شفت بقى العلم بقى بينفع ازاي؟ ايه الدنيا الراجل الحقنه فيه هربيتون الله يعينك وتشوف الامور بقى فضيحه من اصل فضيحه والله الناس بقت تيجي من بره ايه اللي بيحصل يعني؟ الراجل عمال يصرخ ويصوت ويشتم وكان هيرمي نفسه من الشباك بدا الهايبر انجيزا وبدا الكونفيوجن والديليريوم. فطبعا استنجدنا بقى بالنائب، النائب ده المفروض ان هو يعني بيعرف شويه يعني كويس. طبعا استنجدنا بقى وقلنا واضح ان انت مخطوف. كل الناس برضه خدنا الفارم قوي يعني او يعني خلاص بقى بعد 4 سنين انت خدت الاربيتريتس النهارده بعد 4 سنين جيت تقول لي يعملوا هايبر انجيزا نسينا يعني. ففكرنا بقى بهذه القصه ما ينفعش تدي باربيتريت في العيان من غير ما تدي معاه انالجيزيك. يبقى ان شاء الله ما تدريش بقى. بالنسبه للاستعمالات احنا قلناها خلاص. اللونج اكتنج زي الفيلو باربيتون انتي كونفلسنت وانتي ابليبتيك وعرفت امتى هينفعك بسرعه. الالترا شورت اكتنج هو التايب التون برضه عرفت استعمالاته انتروجينس انالجيزيا سواء كاندكشن او لو عمليه صغيره لوحده. العيوب فيها حاجات متوقعه طبعا. يعني انتوا كلكم متوقعين الهانج اوفر والريباوند انسومنيا والريباوند بارادوكسيكال سليب. ومتوقعين لو اتاخد لوحده في وجود البين هيعمل هايبر انجيزيا. ومتوقعين تولرانس وديبندنس وادكشن ودراج انتراكشن كل الحاجات دي متوقعه. الالرجي من الحاجات الكومن في الباربيتريتس وقد تكون ساعات سيفير الرجي يعني من الحاجات الموصوف معاها الرجي اكشن عنيفه شويه. التراتوجينيسيتي يمكن ما قلناهاش النهارده لكن موجوده في معظم الكتب ان هم زي البنزو دازيبين كده غالبا كاتيجوري دي برضه. الحاجات دي ممكن تعمل تراتوجينيك افكت عادي. هتلاقي مكتوب عندك ايه؟ هتلاقي مكتوب عندك اكسيتيشن. العيوب اللي موجوده في الكتاب او في الورق. يعني ايه اكسيتيشن بقى؟ اكسيتيشن البني ادم يعني ايه؟ يعني صحصحت كده واتعصبت يعني حاجه غير طبيعيه مش كده؟ المفروض لما اخدهم من العيان بيهدى وبينام غالبا بتفسر انها ايديوسينكراتيك ريأكشن. يعني يعني العيب مش فيك بقى ولا في الدواء، العيب العيان هو عنده ابنورمال او جينيتك ديفكت هو اللي عمل له الابنورمال ريسبونس ده. العيب اللي جاي في ناس بتعتبره اخطر عيب من الباربيتريت بالذات لما كانوا زمان استعمالاتهم كتيره شويه. برضه نوع من انواع الايديوسينكروس اللي هيحصل مع الباربيتريت رد فعل غير طبيعي وغير متوقع لان في جينيتك. انا مش عارف هي انتوا عارفين من البايو كيمستري او ما اعرفش من ايه بقى مرض اسمه البورفيريا. لا يقول بقى يقول لي هو ايه؟ ولا يقول ما اعرفش حاجه. البورفيريا ده مشكله في ايه؟ ديستربنس في ايه؟ في الميتابوليزم بتاع الهيم مش كده؟ هو بيتصنع في الاول حاجه اسمها بروتو بورفيرينز او بروتو بورفيرينز بيتصنع بريكيرسرز بتتحول لو انت فاكر بانزيم اسمه دلتا ايوه الا سنتيز اللي هو اختصار دلتا امينو فيلونيك اسيد سنتيز بيتحول لمركب تاني او مركبات اسمها البورفيرينز او البورفيرينز وبعدين بتتحول بعد كده الانزيم انا مش فاكر حاجه اسمه لكن بيتحول بعد كده الى هيم كويس. اللي عنده بورفيريا مشكلته ايه بقى؟ ان عنده جينيتك ديفكت في الانزيم ده. فالموضوع بيقف عند خطوة الايه؟ البروفيرنس. طيب بتعمل البروفيرنس في الدم، بتعمل مشاكل على الاعصاب، يمكن انت فاكرين بقى بتعمل ديستراكشن في المايلين شيز بتاع النيورونز، وبتعمل مشاكل في الكدني وهيماتوريا. ايه علاقه الكلام ده بالباربيتريت؟ الباربيتريت ار مايكروسومال انزايم انديوسرز وانديوسرز على الانزايم ده. فكر بقى فيها كده، هتحول البروتو بورفرنز لبورفرنز والست بعد كده واقفه، فتبدا فجاه تعمل بروتو في دم العيان وتعمل له اكيوت اتاك اوف بورفيريا. دي سموها بقى ان شاء الله بعد شويه في الكونترا انديكيشن سموها ابسوليوت كونترا انديكيشن، يمكن ما سمعناش قبل كده اللفظ ده. ابسوليوت كونترا انديكيشن، عارف الفرق؟ لما اقول لك مثلا ان انا عندي الرجي للباربيتريت، يبقى الباربيتريت بالنسبه لي ار ايه؟ كونترا انديكيشن. بس هفترض معاك ان انا مش لاقي حاجه ثانيه، هديهم ودي انتي الرجيك، ادي معاك كورتيزون، مش كده؟ يبقى دول كونترا انديكيشن بس في مجال لله. لكن البروفيريا اذا ابسوليوت كونترا انديكيشن، ما تنفعش تحت اي ظرف من الظروف انك تدي العيان ده باربيتريت. يبقى ده من العيوب المهم قوي فيهم. المشكله طبعا بتاعه الدراج انتراكشنز، انت عارف طبعا هم هيباتيك مايكروزومال انديوسرز، خلاص عرفت بقى هيكسروا بقيه الادويه انتي كواجلانت وانتي دايابيتكس ومش عارف ايه، مع الاسبرين حلوين ان هو بيديفرنشيت الاكشن بتاعهم. ايه رايك مع الالكوهول؟ ايه رايك في باربيتريت كده مع شويه كده كاس كده على الماشي يعني قبل ما تعمل ايه؟ منتهى الخطوره، لان الاثنين ار سي ان اس بس بتوصل منك العيال في التوكسيس دي على طول. في دراج انتراكشن انا عارف مش موجود في الورق بس يمكن كان موجود في كتبنا قبل كده مع الكافيين. ايه العلاقه بينهم؟ ايه العلاقه ما بين الباربيتريت والكافيين؟ ده شغال في مكان وده شغال في مكان. ده بيعمل ديبرشن للبرين، ده بيعمل استيميليشن. صح، يتقال عليهم فيسيولوجيكال انتاجونيزم. يبقى لو حبيت تزود بقى في دراج انتراكشن مع الكافيين ممكن يحصل بينهم ما يسمى بالفيسيولوجيكال انتاجونيزم. بتهيألي دي العيوب اللي موجوده في الكتاب او في الورق، مش فاكر الحقيقه قوي التفاصيل. الجزء بتاع الاكيوت توكسيسيتي بقى فيري كومن. فاكر انت في البنزودايزبينز كانت حاجه صعبه قوي ان انا اتعرض لاكيوت توكسيسيتي، لان الثيرابيوتيك اندكس كان عالي قوي. هنا محتمل، عارف تحصل امتى؟ عارف تحصل امتى اكيوت توكسيسيتي؟ حاجه من الاثنين، يا اما بسبب الاوتوماتيزم، صح؟ اخذت الدواء ونسيت فاخذت تاني، يا اما اديته انترافينس انستيزيا ريبيتد دوزز، فحصل زي ما قلنا من شويه ساتوريشن في التيشوز وبدا يتراكم الدواء في البيت. طبعا اعراضه مش محتاجه شرح، هيقلل الريسبيراتوري سنتر يبقى عندك ريسبيراتوري فيلر، هيهبط الباز موتور يبقى بدا يحصل عندك دايلاتيشن وهاي بوتنشن. اي حاجه هتقل في البرين هتلاقي مكتوب هايبو ريفلكسيا، مش كده؟ الريفلكسيا بقت بطيئه او مش موجوده، هايبوثيرميا، هايبوتنشن، هايبوكسيا، من غير حفظ ولا حاجه، هو بيقلل كل وظائف البرين. عايز بقى تقليل العلاج كده، تقليل حلو كده. كانت تفوش بس امتى بقى؟ لو كان اور، لكن لو كانت بقى موضوع السايتون دول ده مش نافعه بقى، يبقى دي واحده. خليها بقى بالترتيب. ريسبيراتوري كيف؟ ارتفيشال ريسبيريشن اوبس ده غالبا سبب الوفاه. نمره ثلاثه انتيدوت. اسمه ايه الانتيدوت بتاع الباربيتريت؟ ما عندناش. وانا بحب قوي طبعا هي مالهاش معنى في العلم انك تكتب لي نمره اربعه في العلاج نو انتيدوت، مش كده؟ ده مش علاج يعني، بس عشان تفهمني ان انا عارف ان مفيش سبيسيفيك انتيدوت تو باربيتريت. سيمتوماتيك تريتمنت، يعني لو لسه مثلا في هايبوتنشن جامد ادي حاجه ترفع الضغط، في هايبوثيرميا جامده ده في العيان اي كلام. وبعدين المهم بقى الكلاميزيشن اوف يورين عشان تو بروموت ذا مين اكسبريشن. يبقى دي بالنسبه لنا كده مجموعه الباربيتريت الكونتر انديكيشنز كلها متوقعه. الالرجي، الناس الحوامل، اوعى تنسى البورفيريا، وقلنا بين قوسين كده ابسوليوت كونتر انديكيشن. مع الكحول لوحدهم في وجود البين ممنوعين، ولو عندي ريسبيراتوري ديزيز زي البرونكال ازمه انا خايف بقى ان هم يعملوا ديبرشن في الريسبيراتوري سنتر. وحتى كان في كلام عليهم زمان ان هم بيعملوا برونكو سبازم، هم نفسهم ممكن يعملوا برونكو سبازم، فكنا بنخاف منهم جدا في الناس اللي عندهم برونكال ازمه. قلنا الجزئيه بتاعت الدراج انتراكشن خلاص قلناها بقى اللي احنا قلناها من شويه. يبقى دي بالنسبه لنا كده مجموعه اكبر من بريكس. هنبدا ان شاء الله النهارده نتكلم على الانالجيزكس. انا عارف ما عندناش ورق، ما عندناش كتاب، وهنحس بالضياع بقى والبتاع ده، بس هنتكلم كلام مقدمه في الانالجيتكس، وان شاء الله المره الجايه نتكلم كلام اللي يعني المهم بقى والديتيل. بس هنبدا نتكلم النهارده على مجموعه من الادويه في راي ناس كتير قوي من اساتذتنا اهم مجموعه كتير يعني اسمها مجموعه الانالجيتكس. اشتغل على المكان اللي فيه البين ريسبتورز اشتغلت في حته كمان سنترال فين بقى؟ غالبا على مستوى على مستوى الترانس الاستيرويد نار الستيرويد الانتي انفلاماتوري المجموعه الثانيه او الطريقه الثانيه اقفل بوابات الالم دي اعمل ايه في السبستنس بي نمنع الرينو بتاعه مين بيعمل كده بقى؟ مجموعه الاوبيويد انرجيزكس اللي هي المورفين بقى والكلاسيك اللي هم دول المجموعتين الكبار بتوعنا انا بقى بص يعني انا عارف طبعا ان شعورك انا فهمت بعد فتره طويله جدا كنت زمان مستغرب قوي لما كنت بدرس وما بقاش في كتاب او مذكره او حاجه ببقى مستغرب قوي هم ليه اتفرجوا زعلانين ومش متابعين وما بيجوش تاني وكده يعني والله بجد فعرفت يعني فهمت مش فاهم قوي بس خلاص وصلت لي الفكره هنحاول بقى دلوقتي كده نتكلم كلام من غير كتاب ولا حاجه وهنقوله تاني ان شاء الله المره الجايه ليه عندنا مجموعتين كبار قوي للانالجيزكس في مجموعه بنسميها اولا قبل ما انسى هو كلمه انرجيتك دي بالعلم معناها ايه؟ بالعلم لا ده مش بالعلم قوي يعني مش بالبركه معناها دراج تاد لي بين باي سنترال اكشن مفهومه؟ يعني لازم الدواء اللي يتسمى انرجيتك في الطب يكون بيضيع الالم ويكون بيضيعه عن طريق شغل على السينس ماشي؟ طيب ايه الفرق؟ الفرق بين كلمة analgesic و general anesthetic خلاص بقيت فاهمين بقى الفرق بين general anesthetic drug وبين analgesic drug ايه؟ ال anesthetic drug بيعمل كذا حاجة من ضمنها analgesic مش كده؟ لكن ال analgesic بيضيع ال pain without loss of أي حاجة تانية بقى من غير loss of consciousness ولا other sensation ولا reflexes ولا ذاكرة ولا أي حاجة مفهوم؟ يبقى ده معنى كلمة analgesics drugs that relieve pain centrally without loss of any other sensation وطبعا without loss of consciousness. تعالوا بقى نرجع للتقسيم. في عندنا أدوية اسمها central analgesics اللي أنا أقدر أسميها proper analgesics أو يسموها في بعض الكتب true analgesic يعني مسكن بجد. ليه بجد؟ ليه تسمى مسكن حقيقي يعني؟ عشان central. طيب في مجموعة تانية بقى اسمها peripheral analgesics او يسموها في بعض الكتب non proper او non true يعني مش مسكنات بجد مع انهم بيضيعوا الالم لكن بيضيعوا الالم ازاي؟ من غير ما يشتغلوا على السي ان اس مفهومه؟ طيب البريفرال دول عشان نخلص منهم بيتقسموا مجموعتين مجموعه اسمها causal analgesics او causal peripheral analgesics ترجم بقى يعالج البين باي تريتمنت اوف بس اكوز وعايز اكزامبلات اكزامبلات اكزامبلز يعني عشان انا جاي عايز امثله عايز مثال لدواء ضيع الوجع عشان ضيع السبب لا انت فهمت اللي فيها فيها كلام لان جزء من شغله هيبقى كمان مش قادر اقوله تمام انتي سبازموديك دراجز اتروبين مش كده؟ الاتروبين بيعالج المغص المغص ده بين صح؟ الاتروبين ضيع السبازم بتاع العضلات فضيع البين من غير ما اشتغل على السي اس. عايز كمان اكزامبل حاجه انت درستها اللي هو الراجل اللي كان بيعمل مجهود ده وقايا قلبي وصدر ووجعه اسمها ايه دي؟ اسمها ايوه انجينا صح؟ ايه العلاج بتاع الانجينا لما يجي لي الم؟ طيب البلسين الانجينا ده مسكن؟ لا هو ضيع البين اوف انجينا عشان اشتغل كفاز ودايليت فاكر انت ان شاء الله بقى البين وارتيري والكلام ده يبقى ده يتقال عليه مسكن مش حقيقي فاكر انت الميجرين هادي صح وجع فظيع ولما بعالجه بارجو تمرين ومعاه كافيين مش مسكن بس هو عمل فازو كونستريكشن في الكرينيال ارتيريولز فضيع الصداع الناس اللي عندهم حموضه او بيبتيك انسر عامل لهم وجع رهيب بياخد حاجه اسمها انتلت ده مسكن ده لا ده بيريليف البين باي تريتمنت اوف ذا سيمبتوم هنسمع ان شاء الله عن حاجه اسمها الاكيوت جاوت عليكم السلام ورحمه الله كده ازيكم الحمد لله مش الفرش تيم طبعا يا جماعه ان شاء الله في كتير ناس بيعالج حاجه اسمها الاكيوت جاوت. كلكم اكيد عارفين الجاوت اللي هو بيسموه بالعربي مرض النقص. بيحصل التهاب جامد قوي في المفاصل بالذات الصباع الكبير بتاع القدم، وجع فظيع. بندي هنا الكولستين بيضيع البين مع انه ملوش شغل مع السي ان اس خالص، بدل مقصود بكلمه بريفرال كوزال انجل. المجموعه الثانيه بقى برضه بريفرال بس بيسموها نان كوزال. اقول لك مثال، لو اديت لوكال انجل صح؟ لو انا عندي مشكله الناس مثلا بتوع الاسنان ولا غيره بيتحرك مخدر موضعي. ده اشتغل ازاي؟ ده قفل الصوديوم شانل اللي موجوده في السنسري نيرف، فالامبلس ما وصلتش للسي ان اس وبالتالي عالجت الالم من غير ما اشتغل على السي ان اس. في عندنا بقى نفتكر ان شاء الله حاجه اسمها استرينجنت. استرينجنت انترنت. استرينجنت. مش اندرايد لا دي زياده. استرينجنت بس معناها ايه؟ دواء بيعمل بريسبيتيشن اوف سيرفيس بروتيت. صح؟ افكرك افترض معاك كده ان ده ميوكس ممبرين وفي هنا سنسوري نيرف اندكس، عمال يحصل لها اريتيشن وعماله تبعت اشاره للبرين. لما بدي استرينجنت بيعمل ايه؟ معناها بالظبط بيعمل بريسبيتيشن اوف سيرفيس بروتيت، فكانه عمل بروتكتيف لاير، فالحاجه الاريتنت مش قادره توصل للنيرف او للريسبتور. ده معنى كلمه استرينجنت، اشهر استرينجنت ثاني الالم. في حاجه اسمها ديمانسنت. سمعناها زمان بقى في علاج الكحه والكلام ده. ديمانسنت معناه ايه؟ عامل زينا بالظبط. بس الفرق مش هو اللي بيرسب بروتين، الدواء نفسه هو اللي بيعمل بروتكتيف ليه. يبقى ده يقول عليه نان كوزال بريفرال انالجيز. في حاجه في الناس اللي عندهم ارثرايتس ومشاكل التهاب المفاصل والتهاب العضلات، اكيد كلكم سمعتوا عن الفيكسن. الفيكسن اللي عامل زي المرهم ده، او حاجات بقى تانية كده، ابو فاس مش كده؟ وابو شنب وابو مش عارف ايه. الحاجات دي كلها الفكره اللي فيها ايه؟ برافو عليك، بتعمل حاجه اسمها كاونتر اريتيشن. عارفين معناها؟ انا عندي التهاب في المفصل ده. كويس؟ باستمرار عندي امبلس جايه من المفصل للبرين ان في بين جاي من هنا. اروح جايب بقى ابو مش عارف ايه ده واروح دهنه كده على الجلد. فيعمل اريتيشن. صح؟ تلاقي حتى ريحته كده ريحته زي النعناع كده زي ما هو المنتول. الاريتيشن ده الامبلس بتاعته من الجلد بتوصل للبرين اسرع من دي. فتقوم تشغل المخ، تعمل ماسكينج اوف بين، يعني بدل ما انا مستقبل اشاره الوجع استقبل اشاره الاريتيشن. فاي يقل شويه الشعور بالالم. في حاجه بقى مش مهمه خالص عندنا في المنهج بتوع الاسنان يعرفوها اسمها اوبتيوندنس. اوبتيوندنس، عارف الاورنفل زيت الاورنفل؟ بيحطوه في الاسنان عشان يدمر الاعصاب بتاعت السنان. فبياخدوه عشان كانه مسكن، طبعا هو مش مسكن قوي لكن هو بيدمر النيرف اندكس فبيعمل نوع من الانرجيزك. يبقى كل ده تحت عنوان البريفرال سواء كانت كوزال او كانت ان كوزال. تعالى بقى للسنتر. صح. ما يتسماش انرجيزك، يعني الكفه دي كلها ما تسماش مسكنات. صح؟ لكن مجازا يعني هم ضيعوا البين. فاقدر اسميهم انرجيزك لكن عارف ان ده مش صح، لان الناس ما بتكونش مهمه على السيرة. طيب بص بقى للجزء السنترال. مجموعتين كبار جدا جدا في الانرجيزك السنترال، مجموعه اسمها الاوبيويد انرجيزك، هقول لك معناها ان شاء الله دلوقتي، يسموها ناركوتيك انرجيزكس. واشهر مثال ليها المورفين. كويس؟ المجموعه الثانيه سميها زي ما انت عايز. سميها نون اوبيويد صح، سميها نون ناركوتيك صح، سميها انتي بايريتيك انالجيزيك صح، وسميها بقى الاسم الاحلى اللي هم نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. واشهر مثلا طبعا اسبرين. طب خلينا في دي بقى، مش هناخد يعني تفاصيل في الديتيلز كتيره، لكن هقول لك يعني مبدئيا الاوبيويد. لما اقول لك الدواء ده اوبيويد انالجيزيك يعني عايز اقول لك ان هو شبه الاوبيوم صح؟ اويل دي معناها شبه، شبه الاوبيوم. مين الاوبيوم ده؟ الاوبيوم ده بالعربي اسمه الافيون، يعني الادويه دي عامله زي الافيون. اقول لك ان شاء الله دلوقتي الافيون ده ايه؟ طيب عشان كده سموها اوبيويد، عشان شبه الاوبيوم. ليه سموها ناركوتيك؟ طيب طب ليه ما سموهاش هيبنوتيك؟ عشان بتعمل نوم طبيعي مش كده؟ بتنديوس نورمال زون. طيب المجموعه دي ليه سموها نان اوبيويد؟ ملهاش علاقه بالافيون. ليه سموها نان ناركوتيك؟ ما بتنيمش. ليه سموها انتيبايوتيك؟ عشان بتقلل الهاي بودي تمبرتشر تو نورمال صح؟ وليه سموها نان ستيرويدال انتي انفلامتري دراكس؟ عشان بتعالج الانفلاميشن وما هياش ستيرويد. طيب تعالى بقى للايه؟ للمورفين. قبل ما نبدا في المورفين مش زي ما قلت لك مش هنتكلم يعني حاجه صعبه عليك عشان معكش المصادر العلميه، بس انا عايز اقول لك قصه سهله قوي كده. المورفين ده جاي منين وايه الاوبيوم وايه الفرق بين الاثنين؟ عارف نبات او سمعت عن نبات يمكن الناس اللي حضروا معانا اول السنه اسمه البابافير سومنيفرام. طب يا جماعه خير نبات اسمه كده والله اسمه بابافير سومنيفرام. على فكره هم سموه سمن، عارف سمن اللي انا بالانجليزي معناه ايه؟ اه هي ان سومنيا يعني ارض، يبقى سومنيا لوحدها دي معناها نوم. يبقى النبات ده بقى اسمه بالعربي كده ان شاء الله نبات الفيش خاش. له حقيقه اللي راح ما اعرفش راح فين دي، بس المهم يعني لو لا ما عارف يعني مش عارف شجر هي، المهم يعني مش حاجه بتطير. اسمه البابا فيرس النفر، اسمه بالعربي نبات الخشخاش، وليه اسم على فكره فيري كومن في الاوساط الشعبيه. ايوه برافو عليك، ابو النوم ابو النوم. ارجع ارجع كده الى حلقات وانا وسكينه قدمت طول الحلقات يقول لك ابو النوم ابو النوم. عرفت بقى ان شاء الله ابو النوم ده هو نبات الخشخاش. طيب النبات ده بيعملوا فيه ايه بقى؟ النبات ده بيجوا هو ليه ثمره يجوا عليها وهي ان رايب. ان رايب يعني لسه ما اتصلتش، ناشفه كده تبقى ثمره ناشفه، ويروحوا جايين على الثمره دي وعاملين فيها سكراتشز. ايوه الله اكبر، ده الناس اللي مترشحين قوي يشرطوه صح والله بيقولوا كده. ارجع الى فيلم الجزيره هتلاقي الكابتن احمد السقا كان بيقول العيال النهارده مش عارف الصبح تروح المدرسه مش كده، وبالليل يشرطوا. هو ده يشرطوا يعني يجيبوا موس او مشرط او اي حاجه ويعملوا سكراتشز للثمره دي، فبيطلع منها ماده لزجه شويه لونها ابيض كده او لونها مصفر. يسيبوها تنشف لحد ثاني يوم الصبح قبل المدرسه بقى، قبل ما يروح المدرسه الصبح يعدي يجمع الاوبيوم، يبقى حاجه بقى لزجه كده شويه، حاجه عامله زي الحصان كده شويه. هذا هو الاوبيوم، فهمنا؟ يبقى الاوبيوم ده الحاجه اللي طلعت في النبات الخشخاش، ده اسمه الافيون بالعربي. الاوبيوم بقى ان شاء الله بيطلع منه مجموعه كيميكالز يسموها الاوبيوم الكالويدز. من سوء حظك بقى ان في نوعين من الاوبيوم الكالويدز اساميهم فظيعه مش هتستعد يعني. مجموعه اسمها الفينانثرين اوبيوم الكالويدز، اسمهم كده اسم الكيمياء بتاعتهم فينانثرين اوبيوم الكالويدز. اهم واحد فيهم اسمه المورفين، واحد تاني شبهه اسمه الكودايين. هنسمع ان شاء الله بقى لما نتكلم عن المورفين بالتفصيل ان هو بيمثل 10% من الاوبيوم الكالويدز، يعني 10% من الموجود في الافيون ده اسمه مورفين، وتقريبا الكودايين 1%. يبقى دي مجموعه اسمها فينانثرين اوبيوم الكالويدز، هي دي بقى اللي بتنيم وهي اللي بتعالج الالم وهي اللي بتعمل ادمان وبتعمل كل حاجه. المجموعة الثانية اسمها بنزايل ايزوكينولين، بنزايل ايزوكينولين اوبيوم الكالويدز. فيهم دوايين، دواء اسمه البابافيرين، اظن معروف الاسم ده جه منين مش كده؟ عشان النبات اسمه بابافير. ودواء ثاني اسمه الناركوتين، وان شاء الله كده مش هنتكلم فيهم كتير. الاثنين دول ما لهمش علاقة بكتير الناس خالص، تخيل يعني لو هم مسكنات ولا بينيموا ولا بيحصل ادمان ولا اي حاجه خالص، هم كل شغلهم بنفرض بيعملوا ايه بقى؟ البابا برين برافو عليك سبازمو ليتك. الفكر بتاع الانتستن زمان والتجربه بتاعت الانتستن مثال بتاع دايركت سبازمو ليتك. وسمعناه في يوم من ذات الايام كده بيتحط مع الفنتولامين ويتهان انترا كافيرنس في علاج الاريكتايل ديسفانكشن الميل. مش عايزين منه حاجه بقى خالص. لا هو مسكن ولا ليه علاقه بالسي ان اس، هو بس سبازمو ليتك. الناركوتين سمعناه مره برضه. تمام. يقول عليه سنترال انتي فاسيف. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يوقف الكف ريفليكس بشغل على حاجه اسمها الكف سنتر. ويمكن انا فاكر ساعتها قلت لكم اسمه خادع شويه مش كده؟ يعني كلمه ناركوتين تحس ان هو ناركوتيك ومسكن ومش عارف ايه ومالوش دعوه خالص، هو كل اللي بيعمله ديبريشن اوف ذا كف سنتر. يبقى المجموعه اللي اسمها البنزايل ايزوفينيلين انتهت. اللي علينا ان شاء الله في المنهج المجموعه اللي اسمها الفينانثرين اوبيوم الكترويد اللي فيها المورفين والكودين. اخر حاجه بقى مقارنه كده سريعه ما بين الاوبيويد انالجيتكس وما بين النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري. يعني انا دلوقتي كانها مقارنه ما بين المورفين اللي هو اشهر دواء في المجموعه الاولى وما بين الاسبرين. معلومات عامه ما اعتقدش انها محتاجه ان انا اشرحها لك. مين اقوى كمسكن؟ المورفين. المورفين يتقال عليه كده كان ريليف اني تايب اوف بين اكسبت اتش. جمله تاريخيه بقى يعالج كل انواع الالام ما عدا الهرش. وانت عارف السبب ده بالعكس ده بيخليك تقف، يعني بيخلي العيال اللي جاسته يهرش لانه بيطلع هيستامين والهيستامين ده بيديوس اتش. طيب يبقى المورفين اقوى ويعالج كل انواع البين، وطبعا بالنسبه لنا مفضل قوي في حاجه بنسميها الديب فيسرال بين. ديب فيسرال بين او ساعات بيقولوا عليه الكتب الطب يعني هاي انتنسيتي بين، الالم العنيف. عندك امثله؟ الم عنيف. تمام. كانسر بين. بوست اوبراتيف بين. الراجل اللي كان بيشرخ بقى في الماتشات بتاعتنا ده. وايه كمان؟ حاجه من الحاجات المشهوره جدا جدا. بين. انت خدتها وسمعت عنها. مايوكارديال انفاركشن اللي جاله جلطه وجزء من عضله القلب مات بيحصل معاه سيفير بين. حط بقى معاها البول فراكشر البيرن مش عارف ايه كل ده يقول عليه سيفير بين او هاي انتنسيتي بين. الاسبرين اضعف يعالج حاجه بنسميها السوبرفيشال بين او ساعات بنسميها لو انتنسيتي بين. عندك امثله الاسبرين ده بيعالج اي نوع من انواع الالم بقى؟ كمان صداع هيدك ويعالج حاجه اسمها توث ايك وجع الاسنان، ويعالج حاجه اسمها ارثرالجيا. صعبه؟ الجيا يعني بين وارث يعني جوينت الام المفاصل. يعالج حاجه اسمها مايالجيا. صعبه دي برضه؟ مايا يعني ايه؟ مفصل. والجيا بين الام العضلات. يعالج ديسمنوريا. يعالج بينفول منسترال سايت. طبعا الاسبرين في حد ذاته مش حلو. انتوا عارفين المعلومه دي من زمان ان هو بيزود البليدنج، لكن بتكلم على المجموعه كلها على بعضها. يبقى ده يعالج الام العنيفه اللي هو المورفين، وده يعالج الالام الاقل. اشتغلوا ازاي كمسكنات؟ اشتغلوا ازاي بقى؟ ايوه الاسبرين بيشتغل ازاي؟ اشتغل سنترالي منع تكوين البروستاجلاندين فمنع الثلاميك ريسبونس تو بين. اشتغل بريفرال كمان مش كده؟ منع تكوين البروستاجلاندين والكينين. يبقى الاسبرين ليه سنترال اكشن على مستوى الثلاميك وليه بريفرال اكشن على مستوى الانتي انفلاماتوري. امال المورفين بقى؟ هو ايه الفكره الخاصه بيها؟ اهم حاجه بيعملها يمنع ريليز اور سبستنس فيمنع البين ترانسميشن. يبقى بيشتغل سنتر تقريبا بس. المورفين بيعمل ايه تاني بقى؟ معلومات عامه غير ان هو ضيع الالم. هو اسمه ناركوتيك يبقى بينيم، الاسبرين ما بينيمش. المورفين يعني مشكله المورفين انه بيعمل حاجه اسمها يوفوريا. صح؟ يعني مش بس بيضيع الالم ده بيخليك مزاجك كويس. الاسبرين لا. المورفين بيحصل معاه تولرانس وديبندنت ادمان، الاسبرين لا. يبقى في فروق كبيره جدا ما بين الاسبرين وما بين المورفين. بص النظرة دي انا بحبها قوي. لو مستني هيخلص وبعدين تحبط بقى بعد كده. هو مش هيخلص. لا بس انا هخلص لسبب، لان انا عايز تبقوا متابعين معايا. خلاص المقدمه دي حلوه قوي. ناخد طبعا المره الجايه هنقولها تاني. المره الجايه ان شاء الله بقى نكمل المورفين ويبقى معانا الكتاب غالبا ان شاء الله. الكتاب ده هجيب ورقه حلوه كده. تاني كلنا عرفنا المواعيد بتاعت كل كتاب. اعتقد ان احنا عندنا معاد يوم الاربعاء. 4:11. 4:11.